بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخصه بعضه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الموضع من المواضع المهمة التي تحتاج إلى ضبط من طالب العلم، وهو ما يرجع إلى تحقيق المراد بالإحكام والتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله يبينها هنا أن الله سبحانه وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وألخص لك يا رعاك الله خلاصة تضبط لك هذا الموضوع. الإحكام جاء وصفا للقرآن على وجهين، وإن شئت فقل الإحكام وصفا للقرآن جاء على قسمين: الأول الإحكام العام، والثاني الإحكام الخاص. ومرادنا بأنه إحكام عام يعني أنه يعم جميع آيات القرآن، فجميع القرآن محكم، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني قلنا الإحكام الخاص، والمراد أنه إحكام خاص ببعض الآيات وهو معظمها وأكثرها كما سيأتي. كذلك التشابه ينقسم إلى قسمين: إلى عام وإلى خاص. نبدأ بالإحكام. قلنا إنه ينقسم إلى عام وخاص. وما المراد بالعموم ها هنا والخصوص؟ عموم الآيات أو خصوص بعضها الذي هو الأكثر. أما الإحكام العام فإنه بمعنى الإتقان، فالقرآن محكم كله يعني أنه متقن كله. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن جميعه بهذا، فقال سبحانه: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الإحكام يعني الإتقان، ومنه قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. فالحكيم فعيل بمعنى مفعل، يعني أنه حكيم بمعنى محكم، كما تقول: عقدت العسل فهو عقيد، يعني معقد. فالقرآن لا شك أنه جميعا في غاية الإحكام والإتقان، وذلك ظاهر لكل ذي لب، وماذا يذكر الإنسان في إحكام القرآن وإتقانه وماذا يترك؟ فهو في غاية الإتقان، لأن ألفاظه أبلغ الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني واختصاره أفضل اختصار وإسهابه أجود إسهاب ومعانيه غاية في التأثير على القلوب، وله سلطان عجيب على النفوس. من إتقانه أنه يهدي للتي هي أقوم، ويقص على الناس ما لم يعرفوا. ومن إتقانه أنه لا اختلاف فيه، بل يصدق بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا. ومن إتقانه أنه لا يتطرق إليه خلل أو خطأ البتة، لا في مسألة لغوية ولا في مسألة علمية. ومن إتقانه أنه متناسب الآيات، فبعضها آخذ برقاب بعض. ماذا يقول الإنسان وماذا يترك؟ من إتقانه أنه متعدد القراءات، عجيب أن يكون كلام واحد يقرأ على وجهين أو ثلاثة أو أربعة، وكل ذلك حق، وكل ذلك أحسن ما يكون من المعاني. إذن القرآن جميعا محكم، يعني متقن، وهذا وصف يشمل جميع آياته على وجه الاستغراق. وثمة إحكام خاص يختص ببعضه، وهذا البعض هو أكثره، وهذا بمعنى الوضوح. الوضوح هذا وصف أكثر القرآن، أكثره واضح، يتبين المراد منه عند عامة الناس. وإذا فهمت هذا وهذا، فهمت حمل كل آية على موضعها. فإذا قرأت قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، أدركت أنه الإحكام العام. وإذا قرأت قوله تعالى منه آيات محكمات، أدركت أن المراد الوضوح، وهو الإحكام الخاص. فهذا عامة القرآن وأكثره، واضح لا لبس فيه ولا غموض عند عامة الناس وأكثرهم. أما التشابه فالأمر فيه كما ذكرت لك أنه ينقسم إلى عام وخاص، والعموم والخصوص أيضا راجع إلى الآيات نفسها، فكلها متشابه، وبعضها وهو الأقل متشابه، وكل على معنى. أما التشابه العام فإنما يراد به التناسب والتصادق والائتلاف، التناسب والتصادق والائتلاف. ومعنى هذا أن القرآن جميعا آياته يصدق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، وثمرة ذلك ونتيجته أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تضاد، كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس فيه اختلاف البتة، لا قليل ولا كثير، والسبب أنه جميعا متشابه، أنه جميعا متشابه. فهذا هو التشابه العام، وهو الذي جاء في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ثمة تشابه خاص، وهذا التشابه الخاص راجع إلى بعضه وهو الأقل منه، وهذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين: تشابه نسبي وتشابه حقيقي. ينقسم إلى قسمين: إلى تشابه نسبي وتشابه حقيقي. المراد بكونه تشابها نسبيا في القسم الأول أنه يرجع التشابه فيه لا إلى ذات الآيات، وإنما إلى الناظر فيها. التشابه ها هنا ليس راجعا إلى الآيات نفسها، وإنما راجع إلى الناظر فيها والقارئ لها، ولذا قلنا إنه ماذا؟ إضافي وليس حقيقيا. وهذا التشابه هو غموض المعنى وعدم وضوحه، والتباسه وعدم تمييز المراد. هذا التشابه الخاص الإضافي يرجع إلى هذه المعاني التي ذكرت لك: شيء متشابه يعني شيء لا يتميز بعضه من بعض. إن البقرة تشابه علينا، فهذا هو التشابه، عدم التمييز والالتباس الذي يحصل بحيث لا يتضح المراد، لا يعرف ما الذي يراد بهذا الكلام. هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه متشابها. لكن تنبه يا رعاك الله إلى أن هذا التشابه ليس راجعا إلى الآيات نفسها، حاشا وكلا. فهذا الكتاب كتاب مفصل، كتاب مبين، هو بيان لغيره، فكيف يكون هو في نفسه غامضا؟ إنما هذا التشابه راجع إلى القارئ نفسه وإلى ما يقع في نفسه، إما بسبب قلة علم أو بسبب فساد إرادة. هذا التشابه هو الغموض الذي يحصل من قراءة بعض آياته فيلتبس المعنى والمراد على بعض الناس، إنما مرجعه إلى قلة في العلم أو إلى فساد في الإرادة. والأوجه التفصيلية التي يرجع إليها هذا التشابه هي أسباب متعددة تظهر للمتأمل. فتارة يكون هذا التشابه سببه جهل بلغة العرب، فلو قرأ قارئ ليس ذا بصيرة وخبرة بلغة العرب في قول الله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا أو وعنبا وقضبا، يقول ما الأب ويقول ما القضب؟ هل الإشكال راجع إلى القرآن نفسه هنا أو إلى جهل القارئ بحيث أنه ما تبين له المراد؟ الجواب بالتأكيد هو الثاني. قد يكون هذا الالتباس والتشابه راجعا إلى عدم فهم واقع الناس وقت نزول تلك الآيات، ما عرف عرفهم وما عرف حالهم، فيقرأ مثلا قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فلا يدري ما معنى هذا الكلام. لكنه لو كان يعرف عرف الناس وقت نزول القرآن لأدرك ما المراد. يقرأ مثلا قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فيقف حائرا لا يعرف ما وجه هذه الآية. والسبب ليس راجعا إلى القرآن، ليس راجعا إلى أن هذه الآية ملتبسة من حيث هي، غامضة من حيث هي. الأمر ليس كذلك، إنما هذا راجع إلى أن هذا الإنسان يجهل الحال التي كان عليها الناس من جهة نسيئهم للأشهر الحرم حتى يحصل ما يريدون من القتال فيها. المقصود أن هذا أيضا من أسباب ذلك، من أسباب هذا التشابه الذي يقع عند بعض الناس، وهو السبب الثالث أن بعض الناس لا يحسن الجمع بين النصوص، وهذا ولا شك يحتاج إلى مزيد علم وفقه بكتاب الله عز وجل، فيظن لقلة علمه أو لفساد في إرادته أن هذا القرآن متعارض، ولذلك يقرأ ويقول الأمر علي ملتبس، لا أدري ما المراد بهذه الآية، فتارة أقرأ قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وتارة أقرأ قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولو أن هذا الإنسان أعطي البصيرة والفقه في دين الله عز وجل لوجد أن الأمر أسهل من ذلك بكثير، فإن الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الهداية المثبتة له، فالهداية المثبتة له هي هداية الدلالة، والهداية المنفية عنه هي هداية التوفيق. إذن الخلل لم يكن راجعا إلى الآيات، إنما كان راجعا إلى نقص في علم هذا الإنسان، إما لتقصير منه في الطلب، إما لأنه يبتغي الفتنة فيذهب يلتمس مثل هذه المواضع ليشغب بها على كتاب الله عز وجل. من الأسباب أيضا، وهو أمر رابع، أن بعض الناس يحصل الالتباس عنده في أو من قراءة آية مجملة، والمجمل هو الذي يحتاج في فهمه إلى بيان آخر، إما في نص آخر، وإما في حديث عن رسول الله، إما في آية أخرى، وإما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاء شخص جاهل وفتح المصحف وقرأ وأقيم الصلاة، فيقول كيف أقيم هذه الصلاة؟ فالجواب أن هذا الإجمال بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحه. إذن عدم الوضوح ها هنا راجع إلى أن هذا الإنسان ما تعلم، وإلا لو تعلم لأدرك المراد بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو المراد بقوله وآتوا الزكاة. أيضا من الأسباب أن بعض الآيات يكون فيها شيء من الاحتمال، الالتباس، عدم التمييز، تمييز المراد، يرجع سببه إلى أن في الآية احتمالا، فيحتاج في فهم المراد منها إلى رد هذا الموضع إلى غيره من النصوص فيستبين، فيقرأ قارئ مثلا قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الآية فيها احتمال، هل المراد الزوج أو المراد ولي الزوجة؟ أو يقرأ قوله تعالى ثلاثة قروء، هل المراد بالقرء هنا الطهر أو المراد بالطهر أو المراد بالقرء هنا الحيض؟ إذن الاحتمال هو الذي أدى إلى وقوع هذا الالتباس، مع أنه لو أمعن النظر ونظر في بقية النصوص سوف يهتدي إلى وجه الصواب فيها. أيضا من أسباب هذا التشابه الذي يقع عند بعض الناس، وهو لعله السادس، أن بعض الناس يشتبه عنده ما ليس بمتشابه، يعني يحصل عنده خلل فيسبق إلى ذهنه التسوية بين المختلفين لوجود قدر مشترك بينهما. مثال ذلك أن يلتبس عند بعض الناس ويغمض فهم نصوص الوعيد المتعلقة بالعصاة، والسبب أن ثمة قدرا مشتركا بين هذه النصوص ونصوص وعيد الكفار، فيظن أن وجود هذا القدر المشترك بين النصوص، تارة يتوعد العاصي بدخول النار وتارة يتوعد الكافر بدخول النار، فيظن أن الدخول ماذا؟ شيء واحد، فيقع في شيء من الالتباس، يقول كيف تأتي النصوص ببيان أن الموحدين وإن عصوا مآلهم إلى الجنة مع أنهم قد توعدوا بدخول النار؟ السبب أنه لوجود قدر مشترك بين موضع وموضع ظن حصول التساوي، وبالتالي يظن أن الحكم حكم واحد. والسبب أنه ما اهتدى إلى جمع القدر المميز إلى القدر المشترك. فإن هذين الموضعين مثلا بينهما قدر مشترك، نعم، ولكن بينهما أيضا قدر مميز فارق، وبالتالي يتبين للإنسان أنها هنا دخولا للنار وأنها هنا دخولا للنار، ولكن بينهما قدر مختص فارق. فدخول العصاة دخول مؤقت، ودخول الكفار دخول مؤبد. ناهيك عن كون كل وعيد للعصاة مقيد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السؤال، هذا الالتباس الذي حصل لبعض الناس حينما ينظر في نصوص الوعيد مثلا، هل سببه راجع إلى الآيات نفسها أو سببه راجع إلى نقص في علم هذا الناظر الذي يدعي أن هناك غموضا والتباسا؟ إذن هذا يا رعاكم الله هو التشابه الإضافي، التشابه النسبي الإضافي الذي هو بالنسبة إلى بعض الناس، وهذا النوع وبالذات السبب السادس سيبسطه المؤلف رحمه الله فيما سيأتي بعض البسط، لأنه من أسباب أو من أعظم أسباب وقوع الأخطاء العقدية في أبواب الاعتقاد عند المخالفين لأهل السنة والجماعة. أما القسم الثاني وهو التشابه الحقيقي، يعني أن يكون الغموض حاصلا في هذه الآيات، وهذا حاصل في بعضها، ولكن ليس الغموض هنا متعلقا بالمعاني، معنى الكلمات ليس غامضا، إنما هذا الغموض راجع إلى الغيبيات أخبارا وكيفيات. انتبه، هذا القسم الثاني الذي أسميناه التشابه الحقيقي، وهو تشابه قلنا الخاص، تشابه نسبي إضافي وتشابه حقيقي. هذا الغموض فعلا هذا شيء غامض، ليس لنا سبيل إلى معرفة المراد به، ولكن هذا التشابه والغموض مرجعه أو موضعه ومحله إنما هو الغيبيات أخبارا وكيفيات. ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه من الغيبيات التي أخبرنا بها كوقت قيام الساعة، هل هذا من الشيء الغامض علمه علينا أم لا؟ لا شك أن هذا يغمض علمه علينا ولا سبيل لنا إلى معرفته، وكما مثلت لك ببعض الأمثلة سابقا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كم عدد جنود ربنا سبحانه وتعالى؟ أجيبه، هذا تشابه حقيقي، بمعنى هذا غموض حقيقي ليس لنا سبيل إلى معرفته، مرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في الكيفيات، كيفيات الغيبية، كيفيات الغيبيات، والغيب كما قد عرفنا هو ما غاب عنك. كيفية الروح، ما لونها، ما حجمها، ما مادتها، هل هذا إلى معرفته سبيل؟ الجواب لا. كيفية عرش الله سبحانه وتعالى أو كرسيه، حجمه، مادته التي صنع منها، هذا شيء بالنسبة لنا غيب لا نعرفه. ما يرجع إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى هو من هذا الباب، كيف استوى الله على العرش، وكيف ينزل إلى سماء الدنيا أو ينزل إلى فصل القضاء سبحانه وتعالى، كيف وجه الله سبحانه، وكيف كيف هي يده سبحانه وتعالى، هذه كلها نقول إنها داخلة في المتشابه الحقيقي. هذا لا سبيل لنا إلى معرفته، هذا المعنى غامض بالنسبة لنا. واضح يا إخوان؟ وبناء على كل ما سبق نعود إلى الآية التي ابتدأنا في ابتداء هذه القاعدة منها، وهي قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قلت إن الفهم الصحيح لهذه الآية ينبني على فهم المراد بثلاث كلمات: التأويل، التشابه، الإحكام. أما التأويل فتبين لنا المراد، وقلت إن مجموعة ما جاء في لغة العرب وورد في النصوص في معنى أو في التأويل يرجع إلى معنيين: الأول التفسير، والثاني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. والتشابه قد تبين لنا المراد منه، والإحكام قد تبين لنا المراد منه. التشابه الذي جاء في هذه الآية المراد به التشابه الخاص، والإحكام الذي جاء في هذه الآية هو الإحكام الخاص، وهو الذي يدور معناه على وضوح المعنى أو غموضه. مجموع ما تقرأ في كلام العلماء أو جل ما تقرأ في كلام العلماء يرجع إلى هذه الخلاصة، وهي أن الإحكام والتشابه الخاص مرجعه إلى ماذا؟ الوضوح والغموض. الإحكام هو الوضوح، والتشابه هو الغموض. وبناء على ذلك نفهم المراد بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. انتبه، قلنا إنهما قراءتان، إنهما وجهان أثريان في الآية، كلاهما وارد عن السلف، وكلاهما صحيح، وكل منهما له وجه. فالوصل صحيح، والوقف صحيح، والتأويل يراد به معنى على الوقف، ويراد به معنى على الوصل. أما على قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف فتقول: والراسخون في العلم يقولون، إلى آخره. التأويل هنا هو المعنى الثالث، الذي هو حقيقة الشيء، حقيقة الشيء التي يؤول إليها. هذا هو التأويل على قراءة الوقف. أما على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تقول مستأنفا ماذا؟ ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا. هذا قلنا إنه على منصوب على الحالية، هذه الجملة في محل نصب على الحالية. على قراءة الوصل التأويل هنا هو التفسير، فإن الراسخين في العلم لا يغمض عليهم فهم هذا المتشابه الذي تشابه على بعض الناس. هذه المواضع التي فيها إشكال على بعض الجهال لا تشكل على الراسخين في العلم. وأنت خبير يا رعاك الله بأن كل كلام يمكن أن يكون هذا التشابه واردا عليه، أليس كذلك؟ أي كلام مهما بلغ في الفصاحة أو كان في الركاكة يحتمل أنه يشتبه عند بعض الناس فلا يدري ما هذا الكلام الذي يقال، أليس الأمر كذلك؟ هل العيب ولا بد في الكلام، أو ربما يكون العيب راجعا إلى الإنسان نفسه؟ الجواب نعم، هكذا الشأن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمواضع التي يلتبس معناها عند بعض الناس ليست العهدة في هذا الإشكال راجعة إلى هذه الآيات، إنما العهدة فيها إلى هذا القارئ. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، تنبه يا رعاك الله إلى أنه حتى في التشابه الحقيقي ليس هناك غموض في المعاني. هذه نقطة مهمة ومفصلية بيننا وبين بعض أهل البدع. التشابه الحقيقي الذي هو غموض المراد، هذا لا يتنافى وحصول المعرفة بماذا؟ بالمعنى. بمعنى قلنا قبل قليل إن العرش والكرسي والصراط والميزان هذه أمور غيبية، كيفياتها شيء غامض بالنسبة لنا، فهو متشابه حقيقي، ولكن هل المعنى هنا غامض؟ في ضوء لغة العرب ألا نفهم شيئا من كلمة عرش أو من كلمة ميزان أو من كلمة حوض أو من كلمة صراط؟ أجيبوا يا جماعة، خطابي يتوجه إلى من يعرف لغة العرب، من يعرف لغة العرب، هل يشكل عليه فهم المعنى ها هنا؟ الجواب لا. إذن لا يمكن أن يقع في كتاب الله عز وجل شيء من الكلام مجهول المعنى ولا بد لجميع الناس، هذا فرض لأمر مستحيل، لا يمكن. لا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه جل وعلا ويحض على ذلك ثم يكون بعضه شيئا غامضا لا سبيل إلى معرفة المعنى، هذا شيء لا وجود له. والمؤلف رحمه الله سيبسط هذه المسألة فيما سيأتي بعون الله عز وجل. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، هذا التشابه الإضافي أو النسبي الذي ذكرناه، وهو أن يغمض المراد على بعض الناس فلا يفهم ما وجه هذا الكلام، قلنا إن ذلك أمر نسبي إضافي وليس أمرا لازما. بمعنى أن هذا الجاهل الذي ما فهم المراد بالأب والقضب، هل جهله ضربة لازب له؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لو أنه أمسك كتاب تفسير أو سأل عالما فإنه سيزول هذا الاشتباه عليه خلال دقيقة، أليس كذلك؟ إذن هذا الاشتباه ليس أمرا ماذا؟ لازما، إنما هو أمر ماذا؟ يقبل الزوال. أمر يقبل الزوال، بإمكان هذا الإنسان أن يتأمل، بإمكانه أن يراجع عالما، أن يقرأ كتبا، فاليوم أو غدا من الممكن أن يزول هذا الاشتباه. إذن ليس الأمر ماذا؟ تشابها حقيقيا، بمعنى شيئا ملازما. والخلاصة، معاني القرآن، وانتبه أنا أتكلم عن المعاني، هل يمكن أن يكون فيها تشابه حقيقي؟ الجواب لا، ليس إلى هذا سبيل، وهذا تفرد لأمر ممتنع، والقول بهذا مخالف لإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من بعدهم. وهذه مسألة مهمة سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. إذن الخلاصة من كل ما سبق القرآن كله محكم يعني متقن، والقرآن كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، والقرآن منه محكم ومنه متشابه، أكثره محكم يعني واضح وبعضه متشابه. هذا التشابه بمعنى الغموض قد يكون لبعض الناس في بعض الأحوال وقد لا يكون، وأما التشابه الحقيقي فإنه في بعض الآيات لجميع الناس، وهذا راجع كما ذكرنا إلى الغيبيات أخبارا يعني الأخبار التي استأثر الله عز وجل بعلمها، والكيفيات كيفيات هذه الأمور الغيبية لا سبيل لنا بل لا سبيل إلى جميع الناس، لا سبيل لجميع الناس إلى معرفة المراد منها. هذه خلاصة لمعنى الإحكام والتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمؤلف رحمه الله سيوضح لنا المقام أكثر والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. انتبه إلى أن المعنى الأول وسيلة إلى المعنى الثاني، ليس ثمة تعارض بين المعنيين. الإحكام بمعنى الفصل والتمييز يؤدي إلى الإتقان، انتبه لهذا. الإحكام بمعنى الفصل والتمييز الذي ذكره المؤلف أولا يؤول إلى الإتقان، فمن إتقانه كونه ماذا؟ كونه مفصلا، تميز فيه الحق عن الباطل، تبين فيه الهدى من الضلال، فكان لأجل ذلك متقنا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ياسين والقرآن الحكيم. نعم. ألف لا بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم. فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الحكيم بمعنى الحاكم أحد الأقوال التي فسر بها أو فسرت بها هذه الكلمة، وفسر كما ذكرت لك أنه الحكيم فعيل بمعنى مفعل، حكيم بمعنى محكم يعني متقن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نعم. نستفيد من هذا أنه يصح إضافة هذه الأفعال إلى القرآن، أن تقول القرآن يهدي، القرآن يقص، القرآن يفتي، القرآن يحكم، مثل هذا لا بأس باستعماله. نعم. قال رحمه الله وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله. طيب ما التشابه الذي يعمه؟ يعني يعم جميع آياته، كله متشابه على هذا المعنى الذي سيذكر. نعم. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نص. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا القدر والله كاف في بيان أن هذا الكلام كلام الله، وأنه منزل حقا من عند الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في أنه رسول الله، وأنه جاء بهذا الوحي من عند الله. القرآن وحده كاف في إقامة الحجة، أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إي والله إنه لكاف وشاف، ومن أراد الهدى أمكنه الوصول إليه من طريقه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا يدلك على أنه كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، كتاب لا ينتفع به ومنه إلا من أقبل عليه بتواضع وخشوع ورغبة في الوصول إلى الحق. أما الذي يتناول هذا القرآن بأطراف أصابعه، يقرأه باستكبار وباستغناء، فهذا ويا للعجب، يصير نفسه سببا لإضلاله. كلام واحد، كتاب واحد، هو نفسه سبب لهداية قوم وإضلال آخرين، شيء عجيب. وإنه لكتاب عزيز، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هؤلاء الذين يريدون الحق يقبلون عليه بصدق، يريدون الوصول إلى جادة الحق والصواب، فليبشروا بأنهم سيهتدون. إي والله سيهتدون، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. أما هؤلاء الذين ليس في قلوبهم إرادة للحق، سيكون عليهم عمى، وهو عليهم عمى، سيعمون والعياذ بالله. ولذا نرى في هذا الزمان وما قبله، نسمع أيضا عنه، أن أناسا ما زادوا على أن تلوا كتاب الله، قرأوه وهم صادقون في إرادة الوصول إلى الحق، فكانت النتيجة أن اهتدوا. وآخرون ربما كانوا مسلمين أصلا، ربما ولدوا من أبوين مسلمين، لكن في قلوبهم كبر، فبدأوا يقرؤون القرآن فاشتبهت عليهم الأمور والتبست فضلوا، وربما ارتدوا، وهو عليهم عمى. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إذن حذار يا عبد الله، إذا قرأت كتاب الله أن يكون في قلبك استكبار، وأن يكون في قلبك تعنت، فربما تبتلى، فيكون هذا القرآن سببا لانحرافك، وإنه لكتاب عزيز، فتواضع وأذعن وأقبل على الحق وأبشر بكل خير، سيأتيك الخير بحذافيره من هذا الطريق من تضييق تدبري والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. ثمة تلازم بين الإحكام العام والتشابه العام، هذان أمران متلازمان، بمعنى لأنه محكم صار متشابها، لأنه محكم صار متشابها، هذه الخلاصة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. قلنا هذا يرجع إلى معنى الوضوح والغموض. نعم. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. إذن هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله للمتشابه، حينما قال فالتشابه الذي لا تمييز معه، وفي نسخة فالمتشابه الذي لا تمييز معه. إذن يمكن أن نفهم هذا الضابط، وهو المتشابه ما لا تمييز معه، المتشابه ما لا تمييز معه، وأسبابه كثيرة، منها ما ذكرنا من الأسباب الستة المذكورة سابقا. والمؤلف سلط الضوء على هذا السبب الأخير الذي تكلمنا عنه، وهو وجود قدر مشترك وعدم المعرفة بالقدر المميز. فالمؤلف سيتكلم عن هذا السبب ويخصه بالتفصيل. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم بما يزيل عنهم هذا الاشتباه. وهذا ليس خاصا بالقرآن كما أسلفت، بل كل كلام يرد عليه هذا، أليس كذلك؟ كل كلام يمكن أن لا يتميز عند بعض المستمعين له لسبب من الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. هذه هي الشبهة، وضابطها ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها ما يشتبه فيها الحق بالباطل. والشبه جمع شبهة، وهذه أعظم البلايا التي تصيب أديان الناس. وهل ضل من ضل عن جادة الحق إلا بسبب شبهة وقرت في نفسه؟ فالشبه لها أثر عظيم في النفوس، والأمر فيها كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إنها وارد يرد على القلب فيحجب عنه نور الحق، أو كلمة نحو هذه. هذه الشبه شأنها خطير، يلتبس فيها الأمر ولا يتميز فيها الحق من الباطل. وإن شئت فقل إنها كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الشبهة إلباس ثوب الحق على جسم الباطل، إلباس ثوب الحق على جسم الباطل. دليل ليس صحيحا يساق ويصاغ على أنه دليل صحيح، فيؤدي هذا إلى الانحراف عن الحق، تصور الأمور على غير حقيقتها حتى تلتبس على الأغمار والجهال فيضلون. هذه هي الشبه. وكل ما يستدل به المخالفون للحق إنما هو شبه، وهذا قد يكون راجعا إلى أن الدليل الذي يستدلون به لا حقيقة له، يعني يكون النص في نفسه غير صحيح، وقد تكون الدلالة غير صحيحة. لا يخلو الأمر في شبه المخالفين التي تسمى تجوزا أدلة، والحق أنها شبه لأنها باطل يصاغ ويساق على أنه حق. هذه إما أن تكون في نفسها أدلة غير صحيحة، أو أن يكون الدليل في أصله في إسناده صحيحا، ولكن المشكلة إنما هي في الاستدلال، إنما هي في الاستدلال، تحمل الآية أو يحمل الحديث على غير وجهه. وكل أهل الضلال يغرفون من هذه البئر الآسنة، فتجد أنهم إنما يستدلون بأدلة غير صحيحة، أو يصوغون استدلالات غير صحيحة، لا يعدو الأمر أحد هذين. الشأن في الشبه شأن عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والشبه من خواصها أنها خطافة، تؤثر على القلوب تأثيرا بليغا سريعا، تؤثر على القلوب تأثيرا بليغا فادحا قويا وسريعا أيضا، ربما تقلب الإنسان رأسا على عقب بمجرد الاطلاع عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فشأن الشبه شأن عظيم، والأغمار ضعاف العلم قليلو الخبرة بهذه المسالك، تأثيرها عليهم أشد، بخلاف الذين أنار الله عز وجل أبصارهم وبصائرهم، فتجد أن هذا الالتباس ينكشف بنور الوحي الذي آتاهم الله عز وجل إياه. ولذا النصيحة دائما من أهل العلم أنه في أوائل الطلب وبواكيره ينبغي أن يصون الإنسان سمعه وبصره وقلبه عن هذه الواردات التي تكسف شمس الحق وتخفي نوره. ينبغي عليه في بدايات الأمور أن يوجه همته ويشحذها إلى معرفة الحق، فلا يرد على قلبه إلا الحق المحض، حتى يصلب العود وحتى يتمكن في العلم. ثم بعد ذلك إن كانت ثمة مصلحة من الاطلاع على هذه الشبه الضارة الضالة فلا حرج. أما في بدايات الأمور ومبادئ الطلب، يقحم الإنسان نفسه في الاطلاع على الشبه ويقرأ فيها ويعب منها، فإن هذا لعب بالنار كما يقول الناس، هذا من اللعب بالنار. ينبغي عليك أن تعلم أن إيمانك أغلى ما تملك، فإياك والعبث وإياك واللعب، العب بما شئت، لكن الحذر الحذر من اللعب بدينك، هذا أغلى ما تملك. مهما فقدت من شاة أو بعير أو دينار أو درهم فالأمر في ذلك يسير، لكن الرزية كل الرزية أن تفقد دينك يا عبد الله. القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. سنت. هذه كلمة مهمة للإمام أحمد رحمه الله، قال فيها: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. التأويل المراد بكلام الإمام أو المراد في كلام الإمام أحمد رحمه الله هو ما بين المؤلف في بيان تلبيس الجهمية، أنه يريد بالتأويل المعنى العام وليس المعنى الخاص الذي تواضع عليه المتأخرون. أكثر ما يخطئون من جهة التفسير وحمل الكلام على معان غير صحيحة، أن يحمل النص على غير وجهه، هذا هو التأويل. أكثر ما يخطئ الناس من هذه الجهة أنهم يفسرون النصوص الآيات والأحاديث بغير الصواب، إما برأي مجرد بدون الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحمل النص على إطلاقه وله تقييد في النصوص، أو يحملونه على عمومه وله تخصيص في النصوص إلى غير ذلك. هذا من أكثر ما يقع الناس فيه من الأخطاء، وهو الخطأ من جهة التأويل، حمل المعاني، فهم النصوص، يخطئون كثيرا. أو وهو الأمر الثاني من جهة القياس. القياس المراد هاهنا هو القياس الفاسد وليس القياس الصحيح الذي هو من الميزان الذي من الله سبحانه وتعالى بهداية العقول إليه. المراد هاهنا القياس الفاسد، وكل قياس مخالف للشرع فهو قياس فاسد. وجماع القياس الفاسد يرجع إلى ضابط، وهو التسوية بين مختلفين في الحقيقة، التسوية في الحكم بين مختلفين في الحقيقة. جماع القياس الفاسد هو هذا، التسوية بين مختلفين، التسوية في الحكم بين مختلفين في الحقيقة. فحينما يسوى بين مختلفين في الحكم، ها هنا نقول إن هذا قياس فاسد. الذين قالوا إنما البيع مثل الربا قاسوا قياسا فاسدا، جمعوا وسووا بين شيئين مختلفين، وإن كان بينهما قدر مشترك، لكن القدر المميز الفارق يمنع من التسوية في الحكم بينهما. الذين قاسوا الميتة على المذكات، هؤلاء قاسوا قياسا فاسدا. اليوم مما يثار على الناس في وسائل الإعلام ووسائل التواصل التسوية أو قياس الأنثى على الذكر في الميراث، هذا في الحقيقة قياس فاسد. نعم ثم تقدر مشترك في هذا الباب بين الذكر والأنثى، ولكن ثم تقدر مختص فارق. هؤلاء أخطأوا وضلوا في هذه المسألة لما قاسوا القياس الفاسد. في باب الاعتقاد حدث ولا حرج عن القياس الفاسد، وابن القيم رحمه الله عقد فصلا حسنا نافعا في كتابه النفيس إعلام الموقعين في بيان القياس الفاسد، وبين أن أصل كل بدعة ومقالة سيئة في أديان الرسل مرجعها إلى القياس الفاسد. كل بدعة ومقالة سيئة في أديان الرسل مرجعها إلى إلى القياس الفاسد. تأملوا يا رعاكم الله، هل أشرك من أشرك إلا بسبب قياس فاسد؟ حينما قاس رب العزة سبحانه وتعالى على الملوك والزعماء الذين يحتاجون إلى من يرفع إليهم الحاجات، إلى من يقرب الناس إليهم زلفى، قاسوا قياسا فاسدا فوقعوا في الشرك. هل شبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين؟ هل شبه من شبه هذا التشبيه إلا بسبب قياس فاسد؟ هل من عطل صفات الله سبحانه وتعالى عطلها إلا بسبب قياس فاسد؟ أولئك الذين نفوا القدر، نفوا تعلق مشيئة الله عز وجل وخلقه، نفوا تعلق مشيئة الله عز وجل وخلقه بأفعال العباد، ما السبب الذي أوقعهم في ذلك؟ أليس القياس الفاسد؟ إذن حدث ولا حرج في الأثر العظيم الفاسد للقياس الفاسد. إذن من أكثر الأخطاء التي تقع في أبواب الشريعة عموما وفي باب الاعتقاد خصوصا هذه البلية الكبرى، ألا وهي القياس الفاسد. أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من الضلال وأسبابه، وأن يبصر قلوبنا بنور الوحي، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.